بسم الله الرحمن الرحيم. سائل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس لهم دافع من الله ذي المعارج تعلم الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة اصبر صبرا جميلا إنهم يومه بريدا وراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى إن الإنسان خلق هلوعا إلى مسه الشر جزوعا وإلى مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من على ربهم مشفقون إن على ربهم للمأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن تولى والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلة مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فلهم يخوضون حتى يعرفوا أنهم الذين يعرفون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصبهم يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم إلا لا